شوية كولاجين جلس كولاجين وظيفتها ايه؟ بتحافظ على قوام الجلد، بتدي للجلد السبورت او الدعامة او الشكل بتاعه. جلد ذا سكن ذا ستراكشر سترينث، جلس كولاجين ليه؟ اللي هي اسمها حتى لو احنا جايين نترجمها معناها نترجمها بالانجلش معناها ايه؟ كومباكت لير، طبقة مضغوطة أو طبقة جامدة أو طبقة صلبة، كومباكت لير عشان تدي ال ال يعني القوام بتاع الجلد. طيب الطبقة الثانية اللي هي اللي بنقول فيها اللي هي اسمها ستراتم كونتيوزا، ستراتم كونتيوزا اللي هي عبارة عن لوز نتورك فيها بعض الكولاجين فايبر، بتحتوي على ثلاث أنواع مهمة جدا من الخلايا. الستراتم كونتيوزا بتحتوي على حاجة اسمها بيجمنت سيلز أو بيقول عليها كروماتوفورز، بيجمنت سيلز أو كروماتوفورز، بتحتوي على ماس سيلز، بتحتوي على سكيل بوكيت. تاني الستراتوم كونتيوزا تحتوي على تحت هي لو انت برضه هنا بتترجمها فيها ايه؟ بونشي ليه؟ طبعا ما هيش جامده زي اللي تحتيها، طبعا فيها بعض الكولاجين فايبر، تمام؟ فيها بعض انواع من الخلايا. سكيل بوكيت نفتكر السكيل بوكيت دي هي وظيفتها ايه؟ اسمها سكيل بوكيت. طبعا منشن هي اللي بتطلع السكيل، فالسكيل بتكون رقم صغير صح؟ يبقى اذا السكيل بوكيتس اللي موجوده في الدم اللي موجوده في الدم الكونيورا هي اللي بتطلع السكيل في الخط الجسم بتاعك. حاجه اسمها كروماتوفورز او بيجمنت سيل هتكون وظيفتها ايه يا جماعه؟ بتطلع الجسم. الجسم دي ليها وظيفتها ايه؟ اللي هي بتدي لون السمكه، اللي هي بتحدد لون السمكه. خلاص؟ طب اللون بتاع السمكه ده انا محتاج ايه؟ ده انا محتاج اكتر من حاجه. السكشوال كوميونيكيشن محتاج كمان ان السمكه تقدر تتخفى من الاعداء ان هي تاخد لون الثمانيه اللي هي فيه، وبالتالي تقدر تتخفى من السمك ممكن ياكلها. المقص الست ده هي عباره عن خلايا وطبعا خلايا جذعيه موجوده فيه برضه ليها عدد اكسجين اكسجين. شوف الدرس في اكثر من خليه او اكثر من نوع من الخلايا. مقص ست مقص ست سكيل بوكيت اند وايه ده يا جماعه؟ اند بيجمنت سيلز. تمام كده؟ لو جينا نبص في الاخر على طبقه الهايبوكريم اللي هي عباره عن طبقه ديليكت، طبقه صغيره، طبقه هاي ماسكولارايز. وخلي بالك خلي بالك كلمه هاي ماسكولارايز هي معناها ان هي فيها ضغط كتير صح؟ طيب تخيل انت بقى لو قام جاي اي هاي اورجانيزم وربنا وفقه وعايز يعدي من الجيل ويجيب الليمت وصلت الليمت ووصل للهايبوكريم ده يكون مصيره ايه؟ ايه؟ مصيره هيعمل حياته ايه؟ وصل الدم خلاص هينتشر في كل الجسم صح؟ مع ان هو وصل للجسم الهاي ديرم ان هو انتشر في كل الاورجان بتاع الجسم. يعني احنا قلت لك يا جماعه بالنسبه للجسم الكوز بتقول ايه؟ اول ستراتا كونجيوزا دي بعد ستراتا كونجيوزا دي ستراتا كونجيوزا دي عباره عن روتين فورس من الكولاجين مش عارف ايه وجيب في الدكتور ده كله ملوش اي لازمه. تحتوي على ريزم تنس اوت وماش فورس وتمثال تحتوي على ماس تنس ويك ايه وسكيل. طبعا الاستراتر الكمبيوتر ده اللي هي يا جماعه تعتبر من اهم الحاجات اللي موجوده في جسم السمكه اللي انا بقول لك فيها السكيل روبوت اللي بتطلع السكيل وفيها كمان الكروماتو فورس اللي هي بتحدد جسم السمكه. تمام؟ الاستراتر الكمبيوتر عارف كده تحتوي على تمام؟ طيب الكلام الكلام بقى اللي هو بيطلع يعني بالنسبه للبيجمنت ده طبعا من البيجمنت سيلز طبعا بيستاندرد فور كيمو بلاك. كيمو بلاك هي معناها تخفي السمكه بتتخبى ان هي ما تبانش ان هي يعني تحافظ على نفسها وتحمي نفسها من البريديتور. كلمه بريديتور دي الاعداء اند سيكشوال كوميونيكيشن لايف بريزنت طبعا دول بيضا شرايز بيضا مش عارف ايه ديو تو اي وصل بيوصل ليها خلاص ده ما عادش بيعرف يوقف. طيب نيجي بعد كده يا جماعه النقطه الاخيره اللي هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله اللي هي الكلاس سيستم. وناخد معاها عشان ايه يعني موضوع عايز فاهم شويه. طيب زي ما قلت بقى يا جماعه مفهوم مفهوم يا جماعه الكلام ولا طيب معلش طلعوا لي ورقه هنا وورقه هنا وورقتين هنا كده وفوق الاسئله يلا نخلص يعني في وقت الناس سمعت الكلمه من ساعه وكان احنا شايفه ساعه ساعه ساعه ساعه طيب نعرف يا جماعه ان الطيارات دي بتشتغل. هو طبعا حاول المنطقه عمال تتحرك، هو عايز يوصل تقريبا 30 درجه.

البرايمري لامينين طبعا اللي هي الحمر اللي تحت اللي جاي منها خط دي برايمري لامينين، وهنا برضه الحمر اللي تحت اللي هي السكنسري برايمري لامينين، والاجر اللي فوق ده اللي هو السكنسري لامينين. وخلي بالك خلي بالك الطبيعي الطبيعي ان السكنسري لامينين هنا هذا موجود على كل واحد من اللي هم الحمر دول من فوق ومن تحت، والجمالك هنا على واحد بس، انما هي المفروض تكون مفروض عليهم كلهم، هي اصلا مفروض عليهم كلهم. تكلمنا عن دي وتبقى عامله كمان عارف ايه؟ عامله انترستيشن، يعني بيقوموا مع اللي تحت داخلين في بعض كده عاملين شبكه عشان يزودوا السايد اريا، عشان يزودوا المكان اللي عشان يزودوا كميه الجاز تشيل من المكان الاول. كلام الناس ده مفهوم يا جماعه؟ انا مفهوم الكلام؟ حد يعرف يقول الكلام ده ولا لا؟ هو كلام بسيط انا بقالي ساعه عشان بعد ثلاث حد يفهمني كده؟ يا عمر لا تمشي في حالة المرض وانا قلت كان صعب وانا قلت صعب صعب قلت صعب مش هدوك حد يعرف يا جماعة جدا جدا تمام دي عايز تقول ان الجيل بطل الاوبوزيت دايركشن للجيل كده يعني الجيل بطل في ناحية ودخلت على الجلد في الميه هتجرحها ويحصل لها ايه؟ لا ده عامل زي المطفى او عامل زي الشبكه والجال عشان يعمل فلتريشن للووتر الداخله من اي فورس بارت اللي هو اسمه ايه يا جماعه الجل رفر. يبقى الجل رفر هنا وظيفته ايه؟ بيعمل فلتريشن في الميه. طيب الميه عدت على الجل رفر بعد كده على البرايمر اللي عنديه بعد كده على التكنسر اللي عنديه. التكنسر اللي عنديه بترجع تاخد الاكسجين. التكنسر اللي عنديه هو الشعيرات الدمويه هو البلاد فيسل اللي ماشي فيها الدم في عكس اتجاه الميه. لما يكون البلاد فيسل بالشكل ده والميه ماشيه كده بيبدا البلاد فيسل يعدي على الميه تعدي على البلاد فيسل يبدا يستخلص منها كل او اكبر كميه مدينه من الاكسجين عشان يحصل الاكسجينيشن للبلاد. الكلام ده مش صعب يا جماعه. طب حد يعرف ايه تاني؟ طب ليه صعب ومش عارفين تقولوه؟ اعتقد ان انا كل اللي قلته هم اربع كلمات. مجموعتين تو جروبس كل مجموعه فيها اربعه دي ارشز او اربعه ورود ارشز. الاربعه دي ارشز او اربعه ورود ارشز شايلين نوع منهم هيمي برانش فيلاتين او اسمها برايمر الانبي شايل لهم منها سكندر الانبي. ما قلتش حاجه غريبه. سكندر الانبي لو كانت هي تشينج الميه بتدخل من بوق السمكه الدم جاي في عكس الاتجاه الاثنين بيقابلوا بعض الدم بيستخرج اكسجين. طيب سؤال قريب شويه من نوعه هي الميه اللي دخلت فين؟ وخلاص السمكه خدت منها اكسجين هتروح فين؟ السؤال ده ليك برضه. ايه؟ هتخرج فين ازاي؟ من جيل ارش. ايه؟ مش الجيل ارش ده هتدور؟ قولي تاني كده يا دكتور. من هي عايزه تقول من الجيل كفر. اي كفر. من الجيل كفر برافو عليك. هو مش الجيل كفر ده مفتوح ممكن يتفتح ويتقفل. في حاجه اسمها النورمال ريسبيراتوري موفمنت في السمكه. يعني لما يجي مثلا في مرض من الامراض زي الهيبوكسيا او اي مرض بيعمل ريسبيراتوري مانيفستيشن ممكن يقول لك انكريز الاوبركولار موفمنت. الطبيعي ان البركه السمكه ماشيه برضه بيتفتح وبيتقفل. طب بيتفتح ليه؟ هو انا مش قايل لك من شويه ان هو وظيفته بيحافظ على الجلد وبيساعد الريسبيريشن. هو ده بقى دور الريسبيريشن ان هو بيتفتح عشان يخرج الميه اللي خلاص خدنا منها الاكسجين وما عدناش محتاجينها ويتقفل ويرجع يتفتح وتيجي وهكذا. النورمال اوركولار موفمنت حوالي 16 ل 20 مره في الدقيقه. لو السمكه بقى مخنوقه في نفس في الريسبيريشن ممكن تلاقي بيتحرك 25 30 40 مره في الدقيقه اكتر من كده. بقول عليه ريسبيريتوري مانيفستيشن. يبقى اذا عندنا يا جماعه اهو موضوع بسيط جدا الجن وبرضه يعني نحاول اهو عشان ايه بس يا جماعه مش عارف اعرفها كده. يعني السلاسل كانت قاعده وفرت كلها مش شايف فيها الحته دي بتهمني. هو هنا السهم الازرق اللي موجود اهو السهم الازرق بيقول لك ان الميه داخله هي وهنا البلاط كام تمام. الميه اللي داخله ده هي مليانه او مستعمله بكميه اكسجين عاليه جدا. البلاط دي الحته اللي هي اول حته من قبل الميه اللي جايه بتبدا تنتقل من 10% من الاكسجين بتفضل الميه ماشيه زي ما هي ماشيه. كل ما بتمشي طبعا هي ما عادش فيها كميه اكسجين كتير ولكن تبتدي بقى بالخير بيجي البلاط ده ان هو تاخد 10% هنا وتبدا كمان تتبع شويه تتبع شويه لغايه في الاخر هنا بتلاقي السهم اللي هو داخل مقطوع على 5% يعني كميه الاكسجين اللي هو استخلصها قلنا 5% لان كده كده الميه ما عادش فيها اكسجين لان هي انتقلت في الاول ويبدا الميه تخرج من الجيل كامل. الكلام اللي انا قلته يا جماعه طبعا يا جماعه انا بقول لكم حد يقولها ما حدش يعرف. عموما انا هعمل نفس الموضوع في الفتره اللي جايه اول سنه اول سكشن بتاع السنه الصيفيه. يعني لو انا بقى جيت الاسبوع الجاي ان شاء الله لو انا سافرت يعني خلاص وجيت اسال حد عارف ما اعرفش انا اول مره واثنين و10 والدكتور عارف بتاع التليفون تمام اه حضرتك وانتوا كلكم عارفين انا مين وانا هكرر 15 مره وانتوا ما كنتوش معايا ما تعرفش التليفون عارفين انت بتناقش كده لا مش انت عارف. ده مطلب الانجليزي كده شايل فوق منه الدايجريشن هي الراشد زي ما انا رسمت تحت او اسمها برايمر